حصريا على إنشادكم. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب، وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب، وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. إنشادكم. يا عايش فوق أرض الله تصور كثر طاقاتك، تصور واجبك في الكون ورتب أولوياتك. عيشها إنجاز وقدر قيمة أوقاتك، إيدينك رافد الإعمار وقلبك بالأمل عامل. إيدينك رافد الإعمار وقلبك بالأمل عامل، وقلبك بالأمل عامل. تأمل نعمة الله وكون الراضي الشاكر، تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها آخر. تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها آخر. إنشادكم. نفوس ضمها نور الأماني، فأضحت كاللآلئ في عناقي. نفوس ضمها نور الأماني، فأضحت كاللآلئ في عناقي. تصافحنا بدفء سرمدي، تطير بنا إلى دنيا التلاقي. تطير بنا إلى دنيا التلاقي. لك النعماء يا رب إنشادكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد جاءنا في الأخبار عن النبي المختار، أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد جاءنا في الأصول عن النبي الرسول، أن أفضل ما نقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما اشتقت إلا لوجه ربي، ما اشتقت إلا لوجه ربي. ومن بربي قد ذكروني، أدعوك في تهفو رجاء، أدعوك في تهفو رجاء، أن ألتقيهم قبل المنون، أن ألتقيهم قبل المنون. يكاد قلبي يقول خذني، يكاد قلبي يقول خذني إلى نواحي من أوحشوني. أتينا ننشد الدنيا وفاء وعرفانا بيومك يا مسن. أنا أنسى ما حيينا صدر أم كبرنا وهو في شوق يضم. وهل ننسى عناء أب رؤوف أنار دروبنا ودجاه هم مسنين رجالا أو نساء بغيركم السعادة لا تتم. إنشادكم يطير القلب في عالي غصني ونجمات هي منورت لب مكنوني خذوني ومن حن المسرات حنوني لطيبة لطيبة يلا شلوني شلوني انتو مرادي قلبة النبي منيات فؤادي من وانا صبي انتو مرادي قلبة النبي منيات فؤادي من وانا صبي ملكني هواكم بالله ضموني ضموني انشدكم سرى نومي جفا خدي هل وسادة ألا يا جوف ليه الخوف ربك حافظ عباده في دنيا الزيف أبارف كيف قروبا عنه صداده خطا وعناد وذنبا زاد وأصبح ظلمنا عادة في دنيا الزيف أبارف كيف قلوب عنها صدادة خطا وعناد وذنب زاد واصبح ظلمنا عادة سرى نومي جفا خدي هل وسادة ألا يا جوف ليه الخوف وربك حافظ عباده.